يتعلم المسلم عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين، وهذه مهمة لمن يعيش بين المشركين دائما صباح مساء. خلص ربما ضاحكهم وداعبهم ولاعبهم ودخلوا الطول بالطول والعرض، وصاروا يعني خلص أصدقاء وإخوة، صاروا مثل الإخوان والأحباب. طيب يقول عيسى ربه، يقول عيسى ابن الله، يقول كلام خطير، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. واليهود قالوا يد الله مغلولة، عزير بن الله، إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب وقضية يعني البراءة من المشركين التي ذكر إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والمسلم يتعلم موضوع أيضا كيف يتقي شرهم، وإذا أكره على قول كفر وقلبه مطمئن بالإيمان لكن هدد بالقتل عذب تعذيبا شديدا كما حصل لخباب وبلال وعمار رضي الله عنهم، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. ومسألة الفرق بين المداراة والمداهنة، المداهنة التنازل عن شيء من الحق، أنك تقول باطلا وكفرا، والمداراة الملاطفة وحسن الكلام والابتسامة وتتلافى به شرا تدفع عن نفسك، والأول حرام والثاني مباح. وتعلم من مقتضيات الولاء والبراء من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تتعلم أنه ليس معنى كره الكفر والكفار والبراء منهم أن تظلمهم ولا أن تسيء إليهم ولا يجوز أن تسرق منهم، وقد دخلت بلادهم بعهد أعطيتهم أمانا، أعطوك الأمان وأعطيتهم الأمان، ثم تختلس تقتل تسرق تعتدي، ما يجوز لك ذلك حتى لو كانوا كفارا. حتى المحارب إذا دخلت معه في أمان، الأمان هذا عقد ملزم له حرمته شرعا، وأننا نتعامل معهم في الدعوة بالإحسان والإكرام واللين، لعل الله أن يهديهم على أيدينا، وأنه يجوز الصدقة على الكافر غير المحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.